الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: عنده علم الغيب. ما إعراب علم في الآية؟ أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، في قلوبهم مرض، ما إعراب مرض؟ هل هي من مواضع الستة؟ نعم. في قلوبهم مرض، ليست منها. إذن ما إعراب مرض؟ أحسنت، بارك الله فيكم. وعند الكوفيين والأخفش يجوز؟ أحسنت، يجوز الوجهان عند الكوفيين والأخفش، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله مجردا أم على الاستفهام كلا علينا في بني الإسلام، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ تعالى فبلى دائما بلا ظرف يخفض شرطا وبالجواب نصا تفرض، إذا رأوا تجارة ماضية واختصروا بجملة فعلية، فإن رأيت اسما فقل بالنية، وحرف فتأة فلي اسمية، ثم إذا دعاكم حتى إذا أنتم مثال جامع. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهو أطول الأبواب. قال وفقه الله: القول في شرح حروف مثلها يعد بالمعرب قبحا جهلها. هذه ترجمة الباب الثالث، وهذا أمر جرى عليه بعض النظام في التبويب، أن تكون التراجم ضمن النظم، فلا تفرد التراجم بكلام منثور بل تكون ضمن النظم، لذا لا تجد في هذا النظم تراجم منثورة، وهي طريقة جرى عليها جماعة من النظام كابن بري في الدرى اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وكعبد العزيز المغربي في قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. فلا يقول لك مثلا باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يترجم بنظم، يقول: بيان مبعث النبي الهادي صلى عليه خالق العباد، ويقول في الباب الذي يذكر فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه، وهكذا. وهذه طريقة حسنة جرى عليها الناظم هنا، فقال في الباب الأول: أبوابه أربعة تؤول القول في الجملة وهو الأول. ثم قال في الباب الثاني: القول في أحكام شبه الجملة من ظرف أو جار ولازم له. ثم قال هنا في الباب الثالث: القول في شرح حروف مثلها يعد بالمعرب قبحا جهلها. القول في شرح حروف، المراد بالحرف هنا الكلمة، اسما كانت أو فعلا أو حرفا، وهذا الاستعمال هو الاستعمال الأول القديم للحرف، ومن شواهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. المقصود بالحرف هنا الكلمة، لذلك قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، فليست الهمزة هي الحرف بل ألف هذه كلمة حرف. مثلها يعد بالمعرب قبحا جهلها، يقبح للمعرب أن يجهلها لأنها يكثر دورها في الكلام، فيقبح بالمعرب المفصح الذي يتبع جادة العرب في كلامها، يقبح به جهلها، وهي 22 كلمة، وسيشرحها بإيضاح معناها وبيان مواضع استعمالها وضبط بنيتها. وهذا الباب الثالث هو أطول أبواب الكتاب، وقد قسم المصنف هذه الحروف من حيث المعاني التي تحملها، فبدأ بما وضع على معنى واحد وثنى بما له معنيان، وهكذا إلى أن وصل إلى ما عد له 12 معنى، وهذا في 8 فصول. الفصل الأول فيما وضع على معنى واحد، قال: قط بفتح ثم تشديد وضم في اللغة الفصحى لما مضى وتم. قط بفتح أي في القاف، ثم تشديد أي في الطاء، وضم أي في الطاء أيضا، فتقول قط. هذه اللغة الفصحى وفيها لغات أخرى ذكرها في موصي الطلاب، فهذه الكلمة ظرف لما مضى وتم، هي ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، تم أي انقضى. فإذا قلت هذا الشيء ما فعلته قط، أو هذا الشيء لم أفعله قط، فالمعنى أنه لم يصدر منك فعله فيما مضى من الزمان، وهي منقولة من القط بمعنى القطع، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري. قال ابن هشام في قواعد الإعراب: وقول العامة لا أفعله قط لحن، لماذا عده لحنا؟ وقول العامة لا أفعله قط لحن، لا أفعل هذا في المستقبل أو في الحاضر، أما قط في الماضي. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. لا أفعله قط، هذا استعمال لها في المستقبل، وهي لا تستعمل إلا في الماضي. وعوض بالفتح وتثليث بدا، فإن يضف ينصب، عديل أبدا. عوض بالفتح أي بفتح العين، وتثليث أي في الضاد، فهو بفتح أوله وتثليث آخره، والأكثر الفتح، تقول عوض وعوض وعوض. فإن يضف ينصب، يعني محل بنائه إذا لم يضف، فإذا أضيف نصب، فتقول لا أفعله عوض العائضين، كما تقول دهر الداهرين. عديل أبدا هو يوافق الكلمة الثالثة وهي أبدا. أبدا هذه الكلمة الثالثة، وهي ظرف الاستقبال. قال: كلاهما ظرف لما يستقبل لغير ذا النفي وكل يشمل. كلاهما أي عوض وأبدا ظرف لما يستقبل، فإذا قلت لا أفعله عوض معناه لا يصدر مني فعله في الزمان المستقبل، وكذلك إذا قلت لا أفعله أبدا فالمعنى واحد. لغير ذا، ذا إشارة من القريب، ما آخر مذكور من الثلاثة قط وعوض وأبدا؟ أبدا أبدا, أبدا. نعم، لغير ذا، لغير أبدا النفي، يعني قط وعوض يلزمان النفي، بخلاف أبدا فتلزم النفي، تقول ما فعلته قط بالنفي، ولا أفعله عوض بالنفي، أما أبدا فتختص بالنفي كقوله تعالى خالدين فيها أبدا، هذا الأصل. وقد تقع قط مع فعل غير منفي، ومنه قول حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمن الركعتين، كان في البخاري. ونحن أكثر ما كنا قط، الأصل أن لا تستعمل إلا مع النفي، هذا في قط وعود، وأما أبدا فلا تختص بالنفي. وكل يشمل، كل من قط وعود وأبدا يشمل، يعني يستغرق الزمان، أما قط فيستغرق الزمان الماضي، وأما عود وأبدا فيستغرقان المستقبل. ثم أجل حرف لتصديق الخبر، يا حرف. نعم شيخنا. هنا عود، قلنا إذا أضيفت تنصب. نعم. كيف تكون مضافة شيخنا؟ نعم، إذا أضيفت تقول عوض العائضين، لا أفعله عوض العائضين، كما تقول لا أفعله دهر الداهرين. عوض العائضين يعني في زمان فيه الأعائضون، في زمان فيه العائضون، يعني الأجسام التي عوضت. التي عوضت. نعم. ثم أجل حرف لتصديق الخبر، تقول في جوابي جاء زيد أجل، أي صدقت، فهو لتصديق الخبر. وتقول في جوابي ما جاء زيد أجل، أي صدقت، فهي لتصديق الخبر مثبتا كان أم منفيا. لذا قال الناظم: ثم أجل حرف لتصديق الخبر. هذا الرابع. والخامس بلى، قال بلى لإيجاب لمنفي غبر، بلى لإيجاب لمنفي غبر، فبلى حرف لجواب حرف، حرف حرف جواب، يعني يصير النفي إثباتا لإيجاب لمنفي، الكلام المنفي يصيره إثباتا، لمنفي غبر، غبر مضى في السياق. مجردا أم مع الاستفهام، ثم مثل لكل واحد منهما. فمثال المجرد قال كلا علينا في بني الإسلام، يشير إلى قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى يعني عليكم سبيل. ومثله زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. بلى لإيجاب لمنفي غبر. ما التقدير هنا؟ بلى ماذا؟ قل بلى وربي لتبعثن، يعني أثبتت البعث المنفي. ما كنا نعمل من سوء بلى، ما المعنى؟ بلى بلى كنت تعملون. أحسنت، بلى كنتم تعملون السوء. ثم قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تعالى فبلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانك فبلى، بلى أي قادر على أن يحيي الموتى. ومثله ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، فهو حرف لإيجاب لكلام منفي. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية ألست بربكم قالوا بلى، قال لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم لكفروا، سيكون الجواب أنه ليس ربهم. والمشهور أنها تختص بالنفي، وقد سمع على قلة وقوع بلى بعد الإثبات، سمع هذا على قلة، فتستعمل لتصديق الإيجاب. في البخاري أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. لاحظ هذا الكلام، لم يسبق بنفي، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، وهذا قليل. وفي صحيح مسلم: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى، أي بشير، وائد النعمان بن بشير. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة: أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: فقلت بلى. لكن الشائع الكثير مجيئها بعد النفي. إذن هذه 5 ألفاظ وضعت على معنى واحد: قط وعوض وأبدا وأجل وبلاء. ثم ذكر لفظا واحدا وضع على معنيين، وهو إذا. إذا بدون تنوين، هذا لفظ واحد يرد ظرفا ويرد حرف مفاجأة. قال الناظم وفقه الله: إذا لما استقبل ظرف يخفض شرطا، وبالجواب نصبا تفرض. عقد بهذا قول ابن هشام: إذا ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه. ففي قوله: إذا جاء زيد أكرمتك، إذا ظرف مستقبل، جاء زيد، هذه جملة الشرط. ما إعراب جملة الشرط هنا؟ أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. سبق هذا معنا في الجملة التي لها محل من الإعراب. هذه الجملة مضاف إليه في محل جر. أكرمتك، هذا جواب إذا، وهو عامل النصب في إذا، وبالجواب نصبا تفريض. فأكرمتك الجواب هو عامل النصب في إذا، فإذا مقدمة من تأخير، الأصل أكرمتك إذا جاء زيد، وإذا هنا ظرفية للزمان المستقبل، وهي مضمنة مع الشرط. ومنه: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. إذا هنا ظرف مستقبل خافض لشرطه، ما شرطه؟ تتلى. أحسنت، أحسنت. منصوب بجوابه، ما جوابه؟ قالوا. نعم، أحسنت، قالوا. وقد تأتي ظرفا للزمن الماضي، ومثله بقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا شاهد على مجيء إذا ظرفا لما مضى، وهذا قوله: إذا رأوا تجارة ماضية، ماضية بتشديد الياء ضرورة. فهنا جاءت إذا ظرفا لما مضى من الزمان، وهذا قليل. وأمثلة إذا الظرفية الشرطية في القرآن كثيرة، وأكثر ورود شرطها بلفظ الماضي المراد به المستقبل. أما مجيئها ماضية لفظا ومعنى فقليل. واختصه بجملة فعلية، واختصه هذا فعل أمر. نعم، تأتي بلفظ الماضي الذي يراد به الاستقبال، هذا هو الكثير. أما مجيئها ماضية لفظا ومعنى فهو قليل، مثل إذا رأوا تجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الآية تحكي حالا ماضية، هي لوم على حال ماضية، لكن الكثير أن يأتي بعدها فعل ماض يراد به الاستقبال. قد يأتي بعدها فعل مضارع: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، وهو على جمعهم إذا يشاء إذا يشاء قدير، لكن الكثير أن يأتي بعدها فعل ماض، والفعل الماض الذي يأتي بعدها الكثير أن يراد به الاستقبال ماضيا لفظا ومعنى، هذا قريب. ومنه وإذا رأوا تجارة، وهذا معنى إذا ظرف لما استقبل، هذا معنى ما قال الناظم إذا لما استقبل ظرف يخفض شرطا وبالجواب نصبا تفرض، إذا لما استقبل ظرف، إذن هي ظرف للاستقبال، يعني ليس المقصود أن يرد بعدها لفظ مستقبل، المقصود أن المعنى الاستقبال، يعني يأتي بعدها فعل ماض لكن المقصود به الاستقبال. واختصه بجملة فعلية، اختصه فعل أمر، يعني أنت أيها المعرب، اختصه اختص إذا بجملة فعلية، اختص إذا بالجملة الفعلية، يعني لا تضاف إذا إلا إلى جمل الأفعال كما قال ابن مالك، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. فإن ورد ما ظاهره الإضافة إلى جملة اسمية فإنه يؤول بإضمار الفعل، وهذا معنى قول الناظم وفقه الله، فإن رأيت اسما فقل في النية، يعني إذا رأيت بعد إذا الظرفية، إذا رأيت بعدها اسما فقل في النية، يعني قل الفعل قبلها محذوف مقدر. وقد جاءت في القرآن آيات كثيرة جاء بعدها اسم بعد إذا، من ذلك إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. كم آية هنا؟ هي 12 آية كلها بعد إذا فيها اسم، وكذلك إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هذه 4 آيات. كذلك فإذا النجوم طمست في المرسلات، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، هذه 4 آيات. كذلك إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت، هاتان آيتان. هذا كله، هذه 22 آية، هذا كله محمول عند جمهور البصريين على إضمار فعل. إذا السماء انشقت، فإن رأيت اسما فقل في النية، ماذا تقدر هنا؟ أحسنت. إذا انشقت السماء انشقت، فالسماء فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده. إذا الشمس كورت، ما التقدير؟ نعم أحسنت، إذا كورت الشمس كورت، فالشمس نائب فاعل بفعل مقدر يفسره ما بعده، خلافا للأخفش والكوفيين الذين أجازوا إدخال إذا على الأسماء، فتجوز عندهم إضافة إذا إلى الجملة الاسمية. وبقولهم قال ابن مالك في شرح التسهيل خلافا لجمهور البصريين، فالاسم هنا مثلا إذا السماء انفطرت، الاسم عند الكوفيين فاعل للفعل، للفعل المذكور، لأن الكوفيين ما يشترطون تقدم الفعل على الفاعل. السماء انفطرت، السماء فاعل، وانفطرت هذا الفعل. وقيل مبتدأ، السماء مبتدأ والجملة بعده خبر عنه، وقيل بفعل محذوف. قال وحرف فجأة تليه اسمية، المعنى الثاني لإذا أن تكون حرف مفاجأة، وهذا قول الناظم وفقه الله، وحرف فجأة تليه اسمية حرف فجأة أي بغتة وهجوم. ثم مثلها بقوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا المثال يجمع النوعين، يجمع إذا ظرفية وإذا التي هي حرف مفاجأة. ثم إذا دعاكم، إذا الأولى ما نوعها؟ ظرفية. نعم، دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا الثانية حرف مفاجأة. أحسنت. وقد اختلفوا في إذا التي المفاجأة، هل هي حرف أو ظرف زمان أو ظرف مكان؟ والذي رجحه ابن مالك في شرح التسهيل وابن هشام في المغني أنها حرف، أنها حرف. هذا قول الناظم وفقه الله. ثم إذا دعاكم حتى إذا أنتم مثال جامع يقفى إذا، يقفى إذا أصلها إذن، لكن حال الوقف تقف بالألف كما قال ابن مالك، وأشبهت إذن منونا النصب فألفا في الوقف نونها قلب. وجمع النوعين أيضا قوله تعالى ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا أذاقهم، ما نوع إذا هنا؟ نعم أحسنت. إذا فريق منهم بربهم يشركون، إذا حرف مفاجأة. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.